في الوجه الثالث الذي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قوم وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم. عبد الرحمن هو الأول. نعم. بس السؤال الثاني كالمتحجر. السؤال هو البخاري ومسلم يعني توفر في هذا الرجل الزرار الحميد شرط البخاري وشرط مسلم. نعم. هل يقول على شرطهما او لازم يكون رواه الرجال هؤلاء الذين رواه الحديث البخاري؟ لا، إذا توفرت الشروط في هذا السند قل على شرط البخاري. وإذ لم يخرج لهم البخاري هذا. وإذ لم يخرج. نعم. نعم. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح إنه لا بد يكون من رجاله. وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الراوي. هنا ما يكون الصحيح حسن من حيث الرواية وصح من حيث لا. المتن يعني؟ لا. طيب. نعم. نعم. لا. معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم. ما يخالف لك ما يجي من طريق اخر. ما يصير هذا. ما يمكن هذا. ما في تردد. يقول عن مالك عن نافع بن عمر ما في تردد. ما أظن. ما يصير. نعم. الحاكم هل بعض الأقوال أنه مسوّد يعني مستدرك الحاكم مسوّد الجلد الأول على دليل البدر بيضه. والله هذا ما أدري عنه، لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل. نعم. عثمان نقول ما اتفق عليه هو الأول، ثم ما كان على ترقيهما يكون أقوى من ترق المخالف يتسبح في المخالف. نعم. لا، هم يرون ما كان على ترقيهما أقل، يقولون لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أن هناك علة، لكن ما تبدو لي عالمان، وإن كان هذا العلة في الحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا لا، المسألة خلافية حتى في نظر البخاري ومسلم خلافية. نعم. ما هو الفرق بين الصحيح الحسن والحسن؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن، ولو قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق أبد. نعم. والله فيه الناس، أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم. يعني لأنه حقيقة ما يمكن أن الإنسان يطلع. من الغرائب من شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، شفت، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. ها؟ هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات، يعني يقول إن النقل الإجماع مهو بهين، يجب الإنسان يتحرى. طيب وش نقول بين قولين ذولي؟ هذا الذي يقول أجمعوا على قبول شهادة العبد، وهذا يقول أجمعوا على رد شهادة العبد، كله ما صحيح، كله ما صحيح. نعم. الله تعالى وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية بالتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض. درجات بعضها اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض. تسمعون قراءته؟ نعم. بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواده في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح، كان أصح مما دونه أصح كان أصح مما دونه فمن من المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد الجهلي عن